كل واحد فينا ماشي ومعاه فلاشته، في اللي شايل عليها شغله وفي اللي محمل عليها ذكرياته، يعني من الآخر كده هي الصندوق الأسود بتاع كل واحد فينا. فلاش ميموري يوميا في رمضان مع مريم محسن. رمضانك أحلى عالشرق. إحنا النهاردة بنقلب ونفتش في فلاش ميموري لشاعر وكاتب وبيحب الموسيقى وبيحب الرد بالشعر ويحب السخرية. كل ده موجود في فلاش ميموري الشاعر والكاتب ياسر أطامش. كل سنة وحضرتك طيب. كل عام وأنتم في يميش ومكسرات وكنافة وحلويات وخشاف وشربطات. بمناسبة شهر الخيرات والبركات والمسرات، شهر رمضان المبارك. الله عليك. الشاعر ياسر أطامش من الذكريات كده، رمضان لما بيهل عليك أبيات الشعر اللي تيجي في دماغك على طول بتخص مين؟ والله بقول ليس الصيام صيام الجوع والعطش، فصم بصدق ولا تلجأ إلى البكش. الناس اللي هي بتصوم على الأكل والشرب وتتنرفز وتتكلم كلام ملوش لازمة، دول دايما بيبقوا في بالي في رمضان يعني. طيب، وكتاب وحوية وحوية رمضان صور وحكايات، حكايته ايه؟ لا ده كتاب ده حكايته حكاية. يعني هو رمضان، انا يعني قايل في مقدمة الكتاب ان هو كان وش السعد ووش الخير ووش البركة عليا. يعني اول ما ابتديت انشر مقالاتي كان في شهر رمضان، واول من 30 سنة تقريبا، واول برامج اعملها في الاذاعة كانت برامج المقامات الرمضانية إذاعة صوت العرب، وليا برضو بنت من بناتي وولدت في شهر رمضان. يعني هو شهر جميل ودايما ارتبط في ذهني بالخير والبركة، فعشان كده أنا عملت الكتاب بتاع وحوي يا وحوي، وهو بيؤرخ لرمضان خلال 130 سنة من عهد محمد علي وظهور أول إمساكية لشهر رمضان سنة 1846، وبعد كده بقى رمضان في عصر الخديوي وفي العصر الملكي وفي عصر جمال عبد الناصر. يعني مجموعة صور ووثائق جميلة ولذيذة بتعيشنا في جو رمضان أيام زمان. الفكرة جت من ورا كتابته إيه؟ يعني حكايته إزاي جه؟ إزاي تولد؟ حكايته إن كلفت في زمان برضو من حوالي يمكن أكتر من 20 سنة إن أنا أعمل باب ثابت كل يوم في رمضان في جريدة الأهرام. فاخترت إن أنا أجيب يعني أسمي الباب صورة وحكاية، صورة من صور رمضان أيام زمان وأحكي عليها حكاية كده مقلة ودل، يعني أدي نبذة عن الصورة ورمضان أيام زمان. فاستمرت في الموضوع ده 10 رمضانات على مدار 10 سنين، فلقيت عندي حصيلة كبيرة جدا من الصور والمعلومات، فدي كانت البداية ان انا فكرت ان انا اجمعها في كتاب. يعني الشاعر ياسر أطامش، الفيسبوك بقى مليان ناس كتير بتكتب، ايه اللي يجي على بالها يكتب؟ والحلمنتيشي معناه انك تبقى قريب من الناس وبتتكلم بلسانهم. يا ترى فكرت ان كل ما يجي على بالك حاجة تكتب على الفيسبوك، ولا حضرتك مش بتاع السوشيال ميديا؟ لا انا دخلت السوشيال ميديا على كبر يعني، بس بحاول يعني جاهدا ان انا ابقى متواجد. انا ليا 3 صفحات، صفحتي الخاصة وصفحتين تانيين عامتين، وبكتب يعني اتعلمت من الفيسبوك ان انا يعني اكتب بلغة تلغرافية، يعني اكتب حاجات بسيطة لان الناس بتمل لو مقالات طويلة او البوست طويل مش هيكملوه يعني. وابتديت اكتب حاجة اسمها منمنمات قطميشي بالفصحى والحلمنتيشي. دي بتبقى عبارة عن ايه، عن بيتين بيتين بيتين كده. ففي شهر رمضان مثلا يعني بستهل الشهر المبارك بقول ايه ذكرياتي عن رمضان زمان، والفانوس اللعبة اللي كنا بنلعب بيه، الفانوس الازاز الصفيح الازاز ده. فبقول ما اجمل فانوس اللعبة بالشمعة ليس به لمبة، مسخوا فانوسي جعلوه ليغني أو يرقص رمبة. أيوة بقى. أنا ما بحبش الفوانيس اللي بتغني وترقص رمبة. وأنا كمان على فكرة. بنزل الحسين والسيدة والمناطق الشعبية العريقة دي عشان أجيب الفوانيس الصفيحة المشمعة، ببقى حريص إن أنا أهديها لأحفادي يعني. زي بالظبط، أنا عملت كيس السنة فاتت وعمل كيس السنة دي، فيش احلى منه. رمضان بتاعنا احنا ما لكن رمضان بتاع اللي بيغني ويرقص رومبا ده مش بتاعنا خالص. الشاعر ياسر أطامش، نقلب في الذكريات كده ونفتكر موقف حد فيه غاظك قوي لدرجة انك انت رحت مديه بيتين جبته الارض. والله بص اقول لحضرتك، انا بتضايق قوي من اللي يكون يعني صايم في رمضان ويتنرفز بحجة الصيام ان هو صايم وخلقه ضيق. فبرضو في قلت منمنمة كده عن اخونا اللي بتنرفز ده، بقول ايه، قد عجبنا من صائم نرفوزي يتباهى بلوية للبوزي. إنما الصوم للنفوس نقاء وصفاء وراحة يا عزيزي. الله عليك. الشاعر ياسر أطامش، لما بتفرح قوي بتيجي على بالك كلمات جديدة لأبيات جديدة ولا بتفتكر حاجة قديمة سواء ليك أو لغيرك؟ لا يعني كل حاجة وليها حاجة، ساعات افتكر حاجات قديمة اكتب عنها، وساعات من وحي اللحظة امر بموقف معين الاقي نفسي انفعلت بيه وقلت شعر. لكن يعني معظم تجاربي بقول انا راجل ايه يعني عايش مع الماضي كده، او العايش على الهامش ياسر ابن خطامش، وبحب اعيش قوي في الماضي. فمثلا من الحاجات الجميلة اللي انا يعني بحبها عن رمضان وذكريات رمضان، الله يرحمه الشيخ سيد النقشبندي والتواشيح الجميلة بتاعته على الإفطار، ودي يمكن أوحات لي برضو بمنمنمة كده حلمنتيشي بقول إيه، دعوت الناس للإفطار عندي، وللباشا أقول وللأفندي، سنفطر من تواشيح لذاذ ونأكلها بطعم النقشبندي. قولي بقى، ايه اكتر ابيات لما بتفتكرها وبتفتكر الذكرى بتاعتها بترجع تضحك وتعيش الذكرى دي عشان نعيشها معاك النهارده؟ والله من اجمل الذكريات الرمضانيه الكنافه اللي هي البلدي، مش الكنافه الهالي ده. ايوه، لدرجه انا لما سافرت ايطاليا وانا طالب في الجامعه في الصيف سنه 80، كان في اول رمضان، كان يوم 13 يوليو سنه 80 موافق اول رمضان. والحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقاني وانا في ايطاليا ان انا يعني كنت مفتقد الكنافة، وصايم رمضان هناك بدون كنافة. وانا بحب الاثنين يعني الكنافة والقطائف، بس الكنافة بحبها اكتر. فبقول محبوبتي يا كنافة يا نبع كل اللطافة، قطائفي منك غارت، قالك لماذا السخافة، أراك تعشق غيري فأين الحصافة، لا لن أزورك إلا إذا نسيت الكنافة. دي مشكلة كل سنة تحصل عندي في البيت، إن هم بتخانقوا كنافة والقطايف، بحس إن أنا إيه يعني جبت دورتين لزوجتي. وهي اللي عايزة كنافة ولا عايزة قطايف. هي أحلى واحدة بتعمل الكنافة ولا بتحب تاكلها من إيد حد تاني؟ والله يعني بصراحة أنا كنت أحب كنافة ماما أو الله يرحمها، كان ليها طعم تاني، ما أعرفش يمكن عشان ممنوع مرغوب أو الحاجة اللي إحنا بنفتقدها ما عدناش طايلينها بيبقى ليها طعم أحلى. لكن طبعا زوجتي أستاذة في، بقول له أعلن على الهواء وعلى الملأ إن زوجتي هي الأستاذة والخليفة الأم في صنع الكنافة يعني. الشاعر ياسر أطامش كلامك جميل وملوش نهاية، لكن لو احنا قلنا ان الفلاش ميموري بتاعت ياسر أطامش حب في يوم من الايام يهديها لحد بذكرياتها وتجاربها وحكاياتها، هتكون لمين وشمعنا هو او ليه؟ والله يعني هديها لأمي رحمة الله عليها، لأن أجمل ذكريات الرمضانية كانت في بيت العيلة، واللي أنا كنت دايما أغني له وأقول بيت العز يا بيتنا على بابك أنا بيتنا. وطبعا الأم ليها منزلة كبيرة جدا، والحمد لله ما عوضني ربنا بعد أمي بزوجة طيبة وفية تتحمل سخافاتي وشرودي وعدم اهتمامي بشؤون المنزل. فيعني اهدي لأمي ولزوجتي، يعني هم دول نعمتين ربنا من بيهم عليا الحمد لله. ربنا يديمها عليك نعمة السعادة والرضا. وكل سنة والشاعر ياسر أطامش اللي سمح لنا ان احنا نقلب في ذكرياته النهاردة بصحة وخير وسعادة. كل سنة طيبة، ما تحيات الفقير لله راجع عفو مولاه العايش على الهامش الشاعر الساخر ياسر بن خطامش. فلاش ميموري، إعداد جيهان زكريا، نجوى إبراهيم، إخراج مي عبد العال.